Adesso voglio fare anche lui. Oh, man, أسن مموذن لجدو ذرن السنرى نغم قذيث مثل محان اكس نغم كان وينغن لك هنا أكوث دايما سيغان وقلت بشمالين وقبلا بكل مثلا حكونا يا غران ذوق مسروي اللان قد شرد السميد يحمل قان قفل انتي داك المالان لشدود عزيز غارف ملف قبلت يلحق جغلينا يزماوان عيون في يغرثان قروا حسو سمت ينطعان سول التفلان حذر مش ما تغلي أتغفران ويدي الزنزن فنصعي تنسن بجر في جاهز تشتيران الزيان ثامورث الوان الرنس قيل لسان كما زفت تسوى عبيرا فمسلاي في مزيغان أرث المدين غرغر نغي دن الفاغان اشفاني ويتي قطران أفلا سلك في حين نغنت نركل سلخ ساسيس تليني فانن أي سواسك ثمن أي تسدرت ما سيني ساوى